صايمة نامت على الشمعة الدبلانة أطفالنا ما غفت إلا على شهيد الموت والنساء تنده وما يردون الصوت وعيون تبكي وقلوب ولعاني والقدس الأبي والقدس الأبي والقدس الأبي والقدس الأبي أبطالها مع صراع الموت نشواني يا شايلين الحمل انتو الأمل كله وانتو شموع الوفا بالضل شعلاني يم الأبطال يا قدس يم الأبطال صايمة في ايدك يا قدس ارخص الغالي يم الأبطال يا قدس يم الأبطال صايمة في ايدك يا قدس ارخص الغالي ولا قبلتنا عنوان وحدتنا ولا قبلتنا عنوان وحدتنا ولا قبلتنا عنوان وحدتنا ولا قبلتنا عنوان وحدتنا منبع عزتنا يا قدس ونبع الأحرار يم الأبطال يا قدس يم الأبطال وحيدك يا قدس يرخص الغالي يم الأبطال يا قدس يم الأبطال وحيدك يا قدس يرخص الغالي استنيه رأي علي استنيه رأي علي والسلامية رأي علي تحمل هوية قدس زنود الرجال يم الأبطال يا قدس يم الأبطال الله في ايدك يا قدس يرقص الغالي يم الأبطال يا قدس يم الأبطال الله في ايدك يا قدس يرقص الغالي مسينا هذه أرضينا مسينا هذه أرضينا عمرنا مسينا هذه أرضينا عمرنا مسينا هذه أرضينا مصرنا بنا يا قدس مثوى الأجداد يم الأبطال يا قدس يم الأبطال الله في ايدك يا قدس يرقص الغالي يم الأبطال يا قدس يم الأبطال الله في ايدك يا قدس يرقص الغالي كنا في ايدك نحمي حماك كنا في ايدك نحمي حماك كنا في ايدك نحمي حماك كنا في ايدك نحمي حماك الكل بيهواك يا قدس رجال وأطفال يم الأبطال يا قدس يم الأبطال الله في ايدك يا قدس يرخص الغالي يم الأبطال يا قدس يم الأبطال الله في ايدك يا قدس يرخص الغالي قالت غربتنا زادت لوعتنا قالت غربتنا زادت لوعتنا قالت غربتنا زادت لوعتنا قالت غربتنا زادت لوعتنا حتى لو متنا يا قدس تخلف أجيال يم الأبطال يا قدس يم الأبطال الله في ايدك يا قدس يرقص الغالي يم الأبطال يا قدس يم الأبطال الله في ايدك يا قدس يرقص الغالي يم الأبطال يا قدس يم الأبطال الله في ايدك يا قدس يرقص الغالي أرضنا القدس أرضنا القدس مزيج من صمود ومرارة لم تلن يوما لغزو أو لغارة هي للأمة ميزان الحرارة أرضنا القدس نسيج من سناء وطهارة